تذكرت هذا الشهر في عامنا الخالي، وكنا على حال سوى هذه الحال. لعل الذي أنسى ظلوم مودتي سيذكرها يوما بعطف وإقبالي.